يلا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. ثم قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغضو جرحه دما فمات فيها. قال الإمام البخاري: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، بعد باب جواز بناء الخيمة في المسجد غير ذلك. وهذا ثابت في كما الآن خيمتين المذكورتين في هنا، ولما فعل اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعتكف مع أزواجه، هذا كلها فيها فعلت هذه الخيمة في حد ذاتها. ثم وهذا الأمر جائز يعني، ويكون في ناحية أنه لا يؤذي المصلين أو عند أوقات الصلاة ترفع ثم يوضع يعني للحاجة في حد ذاته. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار، يعني كانت خيمة سعد وكانت خيمة بني غفار، إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغضو جرحه دما فمات فيها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني هذا يعني كأنه يقول إمام البخاري أن عندنا نص الذي بال في المسجد، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما بنيت الصلاة وذكر الله. دوك هذا هذاك الوقت ليس المقصود به الحصر، وإنما كان في بيان تمثيل أنه يتنافى مع الفعل. والآن ننظر هذه المسائل كلها التي كانت في المسجد من نوم من علي بن أبي طالب إلى غير ذلك، هذه كلها مما يجوز فعله. لو كان نحصر في لمثل هذا نتوقف عند هذه الأشياء، لكن هذه الأفعال هذه كلها لبيان أن هذه الأفعال جائزة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن بيان لا في موطن ماذا؟ حصر. فلا بد من إضافة هذه الأشياء كلها لما قال: لم تبنى لمثل هذا، وتبنى للجرحى في المسجد، وتبنى لمن له ليس له أين يأوي، وتبنى امرأة ليس لها أين تأوي، إلى غير ذلك ما مرنا بنا من قبل. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. هذا التبويب بتاع الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، يعني بالنسبة لما استدله من حديث يعني تبويب سليم، لكن وجدت أن في كتابه فيه غير هذا، فيصبح التبويب ناقص. يعني لو لم يصل البخاري إلا هذا الحديث الذي ذكره فالتبويب سليم. باب إيش قال هو ماذا؟ باب إدخال البعير في المسجد للعلة، أي للحاجة علة. وقال ابن عباس: طاف النبي على بعير، بك العلة وعلى بعير، قال للعلة وأنعلم. ثم قال ابن عباس: طاف النبي على بعير، في علة؟ أفيش علة. نعم، ما عنده حتى دخل في هذا، يروا المناسك يعني يمشي أمامهم، ماذا يرون؟ معلش، ما هي أفعال المناسك؟ طواف سبع مرات شافوه على رجليه وعلى البعير، كيف كيف؟ يلمس الحجر، يسمع، يلمس الحجر، ينقل بعضهم لبعض كغيرها من المناسك الأخرى. معليش الأخ، مش ألف الناس راح يطوف في نفس الوقت معه. افهم مني الآن، هما قال طاف ليراه الناس، لكن الأفعال الأخرى كلها طاف ولغير ذلك في البخاري وسيذكر. أما العلة فلا، هي أعم من ذلك جواز إدخال المسجد. الأعرابي اللي دخل المسجد بتاعه المسجد باب، إذا دخل المسجد ترك ركعتين أعرابي. ولو أني عندي شفت تقول الأحاديث اللي واردة في ذلك. هيا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. عن صفية بنت شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن. أين العلة في طواف العمرة أو في طواف؟ أين العلة؟ فيش علة. فتح مكة فيش علة. قلت لي في الحج سلم فتح مكة، وهذا طاف فتح مكة دخل ماذا؟ محاربا، ما كانش معتمرا، لم يكن معتمرا. لما خرج بني سوق ثم عاد بعمرة بعدها، أما ثم طاف طوافا عاديا مش للعمرة وإنما سبعة أشواط. قالت ماذا؟ طاف وكان بيده يعني بمحجن بيده، ثم دخل الكعبة وجد فيها حمامة عيدان فكسرها، ثم قام على باب الكعبة فرم بها وأنا أنظر. أين العل؟ لا عل. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجنه. عن أبي الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة طاف سبعا على راحلته. لأن طواف لو كان مثل الصلاة يعني جميع الأجزاء لابد ينظر إليها الناس كنا نقول نعم، وإنما هي دوران سبع دورات. ما يقوله يقول مرة واحدة، لأن كان يطوف يقول قول بينه وبين نفسه، ولكن علم الصحابة ما يقولون قبل ذلك. خذوا عني ماذا؟ إذن ما يأخذون عنه ما تحتاج إلى رؤية لأنها دوران سبع شوار مع هرولة مع غير ذلك يعني. فمن يعني استنبط ذلك لا وجه لذلك، وهذه الأفعال كلها تدل لعدم علة. قال آخر قال بينما نحن عن أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. هاي سيدي قلت في العلة، دخل المسجد وين؟ داخل المسجد وأناخه في المسجد، والنبي ماذا ينظر؟ الذي بان ماذا قالوا؟ إن المساجد لم تبنى لمثل هذا. هذا ما قالوا شيء، فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكي. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي. قضية مال مصيرية، إسلام وكفر وجنة ونار. نعم قال فنعم قال لا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. هذه كلها هذه فيها مال جواز الإدخال لا لعلة. إذن فهذه الأشياء الأخرى التي ذكرت من النبي صلى الله عليه وسلم يدل الآن إذا لم يكن له إلا هذا النص الذي أيدينا نقول نعم كلامه سليم للعلة، لأن بانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه من الفوائد لعله في أبواب أخرى بوب لها أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة وإن كانت داخل المسجد، وأن المرأة إذا سمعت المؤذن يؤذن تخرج من المسجد ولو كانت داخل المسجد. تبعا لهذا من باب أولى، إذا كانت الصلاة مش واجب عليها من باب أولى ماذا؟ أنها تخرج من المسجد. لماذا؟ لأنها فضيلتها أن تصلي صلاة فين؟ في بيتها، فتطوف وتسعى ثم تذهب فتصلي في بيتها، وبيتها بالنسبة للمعتمرة أين نزلت؟ يعني في الهوتيل اللي نزلت فيها ذاك بيتها، تحصل على هذه الفضيلة وهذا الأجر. هذا واضح الحين، هذا كله يعني في النص هذا فيه يعني المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة ولو كانت داخل المسجد. لا النبي قالها ماذا؟ طوفي من وراء ماذا؟ يصلي إلى جنب البيت يقرب وقد أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة في رأي نحن وهم في صلاة في حد ذاته. نعم لأن كون يطوفهم يقول لاش من وراء الناس. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. ما عندك شيء يقول في تعلق هذا الباب بالذي قبله والذي بعده؟ لأن فيه الحديث قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحابه خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين. خرج من عند النبي منصرفين، لو كنا جايين للمسجد كنا نستفيد فيه، أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المشاكين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يريحين المساجد يصلوا بالنور التام يوم القيامة، وهذه بشارة من البشارات هذه، وهذه كأنها مزية أعطى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم وغير ذلك. ما عندناش يعني شيء نستطيع، أنا بالنسبة إلي يعني ما عندي شيء نقدر نلحقه بباب هذا إلا إذا كان هذا يدوب باب وفيه بعض الألفاظ اللي فيها أنهم كانوا خارجين من المسجد، بالإمكان نستشف هذا المعنى في حد ذاته، وهو يتكلم عن المساجد أي فضل الذهاب إلى المسجد ثم العودة بالليل، ما فيش أي شيء يوحي بذلك والله أعلم. في ليلة مظلمته معها مثل مصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. هذه فضيلة أعطاها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضل شيخ، ما كانش ذكر المسجد، ما كانش هنا، ما كانش ذكر المسجد، ما كانش أنا دائما وبدل قلت لك لو في رواية ذكر المسجد كنا نقوله، في رواية من الروايات الأخرى فيها ذكر المسجد كنا ممكن نتشبثه ونقوله ما زال في سياق ماذا فضل المساجد وغير ذلك، نعم نكون نستطيع نقول هذه المقولة هذه، لكن ما عندنا شيء والله. يكون فيه إدخال الصور الجاي إلى المسجد شيخ؟ لا لا، هذا مخارجين راجعين البيوت مش يدخل في المسجد. لا لا، لكن في المسجد نقول لا لا لا، هذا بعد عودتهما وخروجهما من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حتى إشارة للمسجد في هذا الحديث، هذا ما فيش حتى إشارة للمسجد. نعم هذه من عند النبي كرامة. هنا هنا فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخوخة والممر في المسجد. ثم قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد أن أبا سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن في نفسه وماله من أبي بكر، من أبي بكر علي ما قلتش علي ما عليكش علي ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. وعليكم السلام. ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخوخة والممر في المسجد، وهذا يتماشى مع النصوص السابقة في الذكر أن المساجد لا تتخذ ماذا؟ خروخات كما بيناه. هذا النص هذا فيه تمام للمعاني التي ذكرناها من قبل، يعني تؤكد ذاك المعنى، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين يسكنون بجوار المسجد كان لكل واحد منهما مدخل للمسجد من بيته، فهذا يدل عليه أنه يدخل من ثم ويخرج، أصبح المسجد بالنسبة إليه ماذا؟ كالطريق في حد ذاته. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين ذلك، باب الخوخة والممر في المسجد. وكأن بعد هذا يعني يقول باب حكم الخوخة والممر في المسجد، ولما بعد هذا الأمر نهى بسد جميع الخوخات ولم يأذن إلا لأبي بكر الصديق، لأصبح لا يجوز لأحد أن يتخذ ممرا من بيته إلى المسجد مباشرة، لأن هذه خصوصية لمن؟ لأبي بكر، وقد أمر بسد جميع الخوخات. يعني من هذا النص نستفيد فيه عدم جواز اتخاذ أبواب تدخل المسجد لمن هم ساكنين بجانب المسجد عموما، يعني هذا ما يستفاد من هذا التبويب والله أعلم، ولا يستفاد من إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الجواز، لا يستفاد ذلك. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد الله بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، واجب أن نرى المشكلة تاعه هذا الرجل يبكي وعده، وهذا في حد ذاته إذن هذه مشكلة، فين يبكي هذا الرجل وعده؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم إلا بعد ذلك هذا، هذا الصحابي لم يعلم بذلك إلا بعد هذا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني هذا فيه كما أشير الآن أن النصوص النبوية التي يذكرها النبي هي في متناول فهم جميع الناس، وهذا ما أسميه أنا بالفهم القاعدي، يشترك فيه ماذا؟ جميع الناس. رجل خيره، ماذا فهم أبو مسلم؟ الرجل خيره، شاف الرجل يبكي كده وش به هذا يبكي، فهمتم الآن؟ تبهوا معي جيدا إلى هذا الأمر هذا، وعضوا عليه بالنواجذ، يعني بعد ما شفتوا بكرعيكم بديكم بدي يقول في الأخير خلاص النواجذ، مش في النواجذ يا سد سنتك برد ماكش مش مع الوكن اللي خشبوا لحيون، معناته بعد ما تستوفي بجميع هذا عضوا عليه بالنواجذ، معناها ماذا؟ بعد ما يستوفي الإنسان جميع الوسائل في الإمساك بالشيء، ثم بعد ذلك ما زال يخشى ماذا؟ ضياعه، يولي يستعمل النواز بعد ذلك، حتى تفهموا معنى عضوا عليه من المثل غير سمنيك، لأن سمنيك يطير، هذا يجب هذا بس إنه كل شيء يطير، والأخ ما عنده سمنيك راعت لبسكي ما عنده مشي عض ضاعت عليه السن فم الحديد، فهموا يا له، فعضوا عليه بالنواز بها، هذا معناه، يعني كثير من الناس يظنوا أن النبي قال عضوا عليه، لا لا يستصل إلى الإنسان إلى العض بالنواجي حتى يستوفي جميع ما يمسك به، يعني شد برجليه من أسفل بعد بخطيه بعد صدره بدي هذا بعد يكمل بهذا في حد، إذن هذا المقصود بهذا الفهم القاعدي، ولا يتكلم النبي بكلام إلا ويكون مفهوم عند الناس، لكن ما فيه من إشارات ودلالات قد يفهمها البعض والبعض الآخر لا يفهم، فمثل هذا الرسول جاء ماذا فعل؟ هذه يسموها القرائن والأدلة لفهم النص، سهما يؤتيه الله أحدنا أحدنا في كتابه. قال علي بن طالب هل خصكم أبو جحيفة؟ قال له هل خصكم أنتم أصحاب بيت أهل البيت؟ هل خصكم رسول الله بشيء دون الناس؟ قال ما خصنا إلا فهما يؤتيه الله أحدنا في كتابه. ربي يعطيه. إذن هذا الفهم. ولهذا دعا لابن عباس قال اللهم ماذا؟ فقهه في الدين. معناتها هذا الفهم في إشارة من النص. وأبو بكر الصديق فاز بهذا ولو أن عمر في العلم أكثر منه. ما أعرف الحديث عنكم ولا لا. لما رآه في المنام في ثوب يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال ماذا؟ قال العلم. لكن في الفهم أبو بكر الصديق حاز وفاز بذلك. صلح الحديبية جملة الصحابة كامل واحد ما وقف موقف الرسول إلا أبا بكر الصديق. وأنا كما قال إلا فهم يؤتيه الله أحدنا في كتابي أستشف ذلك من أين؟ لما ناقة النبي بركت وقالوا خلأت القسوة، ما حبش تقدم إلى الآن، قالوا خلأت القسوة، قال ما هو؟ ما خلأت القسوة وما هو بخلق لها؟ الرسول دفع حتى على الدابة، يوقف موقف شوي هكذا الشيخ المغراوي، قال لهم سبحان الله احنا خودكم، الرسول الدابة ودافع عنها واحنا خودكم غلطنا مرة اثنين خرجتونا من ملة، الرسول دفع الدابة. قال ما غلب ما قام يقول مسكين مغراوي ضربوا مسكين ضربوا فيها تقول لهم يا سيدي الرسول هاي دابة يو حيوانة ودافع عليها. قال ما خلأت وما هو بخلق لها. ايش قال بعدها؟ حبسها حابس الفيل. هذه الكلمة اللي سجلها الوحيد أبو بكر الصديق، حبسها حابس الفيل. معناتها هذا التوقف من عند من؟ فلما جاء الصلح وقع الصلح وقع ما وقع وجاء من الصحابي مكبر أبو جندل جاء بالسلاسل والدنيا قال هذا أول من ترده لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نمضي العقد بعد نزلنا من بيناس نزلنا من بيناس العقد. قال لا. قال النبي أجزه لي خلاص بيناتنا يعني مزية لي أجزه. قالوا لا يرجع. فبدأ يصبر يصخب ويصرخ يا أخواني عذبت وفعل وفعل بشرية وش دير هارب بس نازل بعد رجعوا له متى والأمضاء. جاء عمر بن الخطاب لسنا على حق ليسوا على بل. قال بلى. قتلانا في الجنة قتلانا في النار. قال بلى. قال أنرضى الدنية في ديننا؟ سكت النبي. قال أما وعدنا الله بالطواف في البيت؟ قال رسول لعامنا هذا ستطوف بالبيت. ما زاد النبي حتى كلمة معه ما قال له كيف ترد أمري ولا كان في حال مال ثورة بشرية وهذه خرجونا منها من الملة يعني. عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ردونا مال شيع ما أبو بكر عمر بن الخطاب ما استطاع أن يصبر في هذه الشدة نتاعه. ذهب لمن؟ لأبي بكر الصديق. نفس المثال نفس الكلام قتلان في الجنة قتلان. قال بلى. ألي عامل هذا؟ قال له لا إنه رسول الله. قال يا عمر القضية خرجت عن قضية الحرب والاستشارة فيها الأصل في الحروب ماذا يفعل النبي؟ يستشير. لكن في هذا الموطن أصبحت القضية قضية ماذا؟ وحي. ما استشار أحد. قالوا إنه رسول الله إلزم غرزه تبع واسكت وإن الله ماذا؟ ناصر. منين هذا؟ رضي الله تعالى عنه وارضاه من حسن فقهه. جاء الرسول وش على هنا دير الرسول جلسه على رأسه رابط في الرواية الأخرى رابط على رأسه مال رابط رأسه لوجعه وغير ذلك. فقال خيره فبكى رضي الله تعالى عنه وارضاه لما فهم من هذا التخيير. فكان رسوله هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه لا تبكي. وهذا خارج عن ايش؟ هذا الكلام الآتي بعد، خارج عن ماذا؟ وهذه مقامات، خارج مقامات يجب أن تذكر، خارج عن أتقطع رقبة ماذا؟ أخيك من يمدح أمام الغير ويمدحه أمام الغير معناته يقطع رقبته. هذا الرسول يذكر مناقبه لحاجة آتية بعد ذلك وهي الخلاف. الفهم قال لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. حاجة سرق رضي الله تعالى عنه وارضاه. كان يريد الهجرة إلى الحبشة من كثرة ما أوذي رضي الله تعالى عنه وفودي به، سيأتي الكلام عن بعد ذلك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم بالخروج، فإذا النبي قال فيه وعد، قالوا يا رسول الله الصحب يعني فيه وعد بالخروج إلى موطن آخر، فطلب أن يكون صاحبا للرسول في هجرته رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته ليبقين في المسجد باب أبا القدس إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا إنباء بمكانته وخلافته من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في إمامة بالصلاة قال عمر بن الخطاب كيف رضيك الرسول صلى الله عليه وسلم بديننا وكيف لا نرضاك ماذا بدنيانا؟ فهذا من باب أولى، هذا من تمام فقههم رضي الله تعالى عنهم وفهمهم. قال حدثنا، لعلكم فهمتم معنى الفهم القاعدي، معنتها النبي لما قال رجل خيره كل الناس يفهموا أن رجل خيره بين الدنيا والآخرة، ما فيش معنى خطاب، ما فيش معنى ما يصلوش أي فهم في حد ذاته. وإلا يسمع في قوله تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهذا خاص بمن؟ غير الأصوليين وتابعة الأصوليين والفقهاء وغيرهم والعمر ما مثل عام مساكنين روحوا الواد. لا، كل ما في كتاب الله من فهم وحسن فهم وغير ذلك لا يحتاج إلى تفاصيل في لغة ولا ولو أن هذا في طلب العلم، لا في العلم لا بد منه، تبعوا معي جيدا. لكن نحن في مواطن الآن في فهم كتاب الله عز وجل. عندي كلام جميل جدا يبدو لي والله أعلمه، هذا الكلام أفه لي كريم الله مغفر له ورحمه الحاسي. الأمير الصنعاني يقول ومنع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد. ليغلق باب الاجتهاد وباب الفهم وباب كذا، يقولك خلاص الدين خدموا الأولين وسيز ما كتاب، لا تتعلم ولا تقرأ ولا تتعلم، خلاص خدموه وليس انت تعرف انه مسكت نجي عاد الشيخ العلم راكب في سيارة وكمبرمان وتعب ومشق وجايين ليه يا رجل، يا خلاص راي الدين مخدوم جاهز. غير قحلة رحمه الله منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد. واعلم أنه ليس مع المانعين لذلك إلا مجرد الاستبعاد والاستعظام من وارته اللحود من العلماء الأمجاد، وأنه يقول إلا لهم الاجتهاد وليس للمتأخرين إلا جعل أقوال القدماء لأذهانهم كالأصفاد لا يخرجون عنها، وإن ناطحت علومهم الأفلاك وجاوزت معارفهم أهل الكمال والإدراك. وما أرى هذا والله إلا من كفران النعمة وجحود المنة، فإن الله سبحانه كمل عقول العباد ورزقهم فهم كلامه وما أراد وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الله تعالى كتابه وسنة رسوله إلى يوم التناد، بأن كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا يحتاج في معناها إلى علم النحو وإلى علم الأصول، بل في الأفهام والطباع والعقول ما سارع به إلى معرفة المراد بالمراد منها عند قرعها الأسماع من دون نظر إلى شيء من تلك القواعد الأصولية والأصول النحوية. فإن من قرأ سمعه قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وشوف واضح. ها؟ واحد يروح يجري وحده، ما يحتاج يروح عند أصولي ولا فقيه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يفهم معناها من دون من دونه أن يعرف أن ما كلمه شرط وتنانا. يفهم معناها من دون أن يعرف أن ما كلمة شرط وتقدم مجزوم بها لأنه شرطها، وتجدوه مجزوما بها لأنه جزاؤه ومثله. اللهم اغفر له وارحمه يا ربك سبحانه وتعالى رحيم الفرحيم. والله رحيم يحب يخلونا بعد على ربك. ولهذا ماذا قال محمد بن شنقيطي؟ قال محمد بن شنقيطي شيخ انا شافي برك ذكرناه مع كلام تاع صالح الشيخ، هو ذا تكلمنا عن المختار. يا هذا واش نحب واش اللب ذكر الموضع عند قوله تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. قال ارادوا ان يجعلوا بين كتاب الله وبين الناس حاجزا، فمن منكم لا يتدبر كتاب الله؟ والله قد امره بان يتدبر. ويزيد يقول كلام فن راجعوه، احنا قريناه مع الجماعه وبيناه. يقول هذا الخطاب موجه لمن؟ للكفار. لا عندهم اصفق ولا عندهم ايمان ولا عندهم. يقول لكم محمد بن شنقيطي يقول لك هذا الخطاب موجه للمشركين، فكيف لا ينتفع به واحد مؤمن مسلم؟ تحب يبعدوا الناس على ربي، وهذه مشكله عويصه جدا. والله الذي لا اله الا هو ارادوا ان يجعلوا بين العباد وبين ربهم ماذا؟ حاجزا، براج تاع اسوان هذا الكبير تاع النيل الكبار هذوك ما يتعلقوا حتى واحد غير العلماء الفطاحله. اسمعوا شيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ولا يعني ان انقص من هذه العلوم ولا بد منها لطالب العلم. هذا كلها طالب علم حتى يتمكن وعنده قدم راسخ لازم يتعلم اصول الفقه والعربيه غير ذلك، لكن ان كاين فهم قاعدي يوجد عند الناس كل، فاذا خاطب الله الناس يفهمون هذاك الفهم القاعدي. ولهذا شيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى عندما رد على الجويني يعني قال ماذا قال الجويني تسمعي؟ قال النصوص لا تفي بعشر معشار من الناس في حاجة إليه، يعني 99% كلها ما عندكم قياس، ما عند العباد والقياس. قال لهم نبدأ بمين؟ قال لهم نبدأ بالصلاة من أولها حتى الأخير نأخذها عن النبي، ما فيها سعادة مال هذه شيء هذه خذوها. نروحوا الحج من أوله حتى الأخير وخذوا عني مناسككم وركفوا قدابة حتى يشوفوا الحج. إذن الشرع كله ميسر عند الناس. قال رحمه الله وكذلك نعم ومثلها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أي إنسان كلمه بعد والله يتفطى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. العمران. ومثلها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. النحل. يفهم الكل ما أريد منها من غير أن يعرف أسرار العلوم العربية ودقائق القواعد الأصولية. ولذا ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه. هذا عنده بعض الإشارات حقيقة. لكن أقول لك أنا فن الله يرحم والديهم من طرف لطرف وانا معاهم سامعين. فهمتوا كلام هذا؟ ناس قال طعم ربي فهم. قال والعامة قالوا شهادة. ولذا ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه وكلامه غير معرض في الأغلب، بل تراهم يسمعون القرآن. يقول لك هذاك العام العالم كيسألوه يجاوبوا افعل كذا وافعل كذا ويفهموا كلام ربي يقوله ما تفهموش. يعقل هذا؟ برضو الوقت يستمع القرآن ما شو واحد يقول في ظهر لي 89 كنت ندرس مادة مصطلح الحديث، وأنا عندي في التدريس المادة لا ندخل هذه العقيدة والتوحيد بعد الاجتهاد. فواحد إخواني عفريت يقرأ عندي قال لي الشيخ لا تتعب نفسك، أنا أتكلم على العلم والاجتهاد. قال لي الشيخ لا تتعب نفسك هكذا في المحاضرة، قال لي تعب نفسك، قال لي أنا مقلد. قال لي ما تعبش نفسك تكلم على الاجتهاد كذا، أنا مقلد من لي ولا هكذا. قلت له نصيحتي لك تخرج تروح تتزوج، والله هكذا فزت المجمع، تتزوج جيب لنا ولد لعل يكون عنده طموح أكثر أحسن منك أنت. سألته سؤال قلت له الشيخ محمد القرضاوي تعرفه ولا لا؟ وش هو؟ قال لي عالم. إيه قلت له ما شاء الله. قلت له لا تنسى أنه في سنة من السنوات كان سنة أولى شريعة كما أنت، في سنة من السنوات كان سنة أولى شريعة. لو قال مقلد لما شهدت له أنت ماذا؟ أنا دائما أجيب له مثال تاعه هو، لما شهدته هو أنت بالعلم. إذا ما دام هو جلس كما جلست أنت وأصبح عالم لازم أن تكون أنت ماذا؟ طموح مثله. طيب امشي ونظرك لا مش حدير. اسمع شو يقول هذا. يفهم الكل نعم يفهم الكل نعم هذا. ولذا ترى العامة يستفتون العالم يفهمون كلامه وجوابه وهو كلام غير معرف. في الأغلب بل تراهم يسمعون القرآن يفهمون معناه. اسمع شو يقول لك. ويفهمون كلامه نعم هذا نعم فيفهمون معناه ويبكون لقوارعه وما حواه ولا يعرفون إعرابا ولا غيره مما سقناه بل ربما كان موقع ما يسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه في قلوب من حقق قواعد الاجتهاد وبلغ غاية الذكاء والانتقاد. وهؤلاء العامة يحضرون الخطبة في الجمع والأعياد ويذوقون الوعظ ويفهمونه ويفتت منهم الأكباد وتدمع منهم العيون ويدركون من ذلك ما لا يدركه العلماء المحققون ويسمعون أحاديث الترغيب والترهيب فيكثر منهم البكاء والنحيب. وأنت تراهم يقرؤون كتبا مؤلفة من الفروع الفقهية كالأزهار الهدوية والمنهاج للشافعية والكبير الحنفية ومختصر خليل للمالكية ويفهمون فيها مختصر خليل بعد النار كنت نقرأ فيه مع واحد شنقيطي كاين ضمير بعد ثلاثة أوراق قرينا طلعوا قالوا لنا قلبناها والثانية قلبناها والثالثة قلبناها قال الضمير يعود على الفعل اللي يرون والله الذي لا إله إلا هو قاعد نقرأ معنا نقرأ ويسرع لي وبعد جاء الضمير هنا قال هذا الضمير يعود هنا وليك كثة وقات رجع الله هو حتى وفكك. ومع ذلك يفهمون هذا وكلام الله ليسروا يقول لك عجيب يريد أن يجعلوا حاجزا بين الله وبين عباده. نسأل الله أن يهدي أخواننا والمال ونعم ويفهمون ما فيها ويعرفون معانيها ويعتمدون عليها ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها. فليت شعري ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيها وفهم تراكيبها ومبانيها والإعراض عن استخراج ما فيها حتى جعلت معانيها كالمقصورات في الخيام قد ضربت. والله حتى أنا ما دي واحدة مقصورة في الخيام حتى أنا باغي أنا والله نشي المقصورات في الخيام وقال أصبحت كالمقصورات في الخيام وإحنا كلنا نحب المقصورات وما تحبوش الآخر قول صح يا خلاص قوله قالك السنة كالمقصورات في الخيام ونحن نريد كل المقصورات في الخيام إذا نتبع مال هم ما يخطوش يدخل هو يقصد الممنوع يا شيخ أه؟ يقصد الممنوع شكون يقصد المقصورة ما دخلنا نحن نحاول حابين مقصد جميل واحد اخر خلينا مع هو ممنوع عن غير اهلها شيخ أه؟ ونحن من اهلها. أما ترى نفسك من اهلها ان شاء الله شيخ كيف يقول ان شاء الله ما عندش يقول لي نعم جزما شيخ مصح اذا كانت تكون تكون مقصوره على اهلها ولا بالمثال هذا شيخ يعني يستفيد منها صاحب صاحبها قالك لا يصلها الا هم الاصوليون وحنا قلنا سنتنا نحن ندخل المقصورات كل واحد عنده مقصوره ومقصور عليها ولا لا اخي هذا هو الحمد لله رب العالمين فضل الله عليك تمتعوا بهذا هذا الفضل من السنة والله غير نعمة كبيرة جدا والله تحسدون عليه والله الذي لا إله هذه النعمة اللي رانا نعيشها وهذا المنهج الذي ندرسه وندرس فيه ونتعلمه والله تحسدون عليه تغبطون عليه مفقود كلية. تيسير السنة لأهلها والعيش معها في هذا الزمن أصح ماذا تقرأ يقرأ صريح البخاري كل رمضان وين في المسجد الكبير تبركا من حتى ندخل يقول تبرك بالبركة قال رحمه الله كالمقصورات في القيام قد ضربت دونها السجوف ولم يبق لنا إليها إلا ترديد ألفاظها والحروف وإن استنباط معانيها قد صار حجرا محجورا وحرما محرما محصورا. إذا هذا كلام رحمه الله تعالى عن كلمة السنة ومعانيها وفهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هتدركوا هذه السنة وما فيها من خيرات والله نعم العيش معها والله هاك خذ بعض الفاظ هو في أمير صنعاني أعطاه لي اسمه يا ربي الأخ عبد الكريم سجلت عليه وما بحثت عنه صنعاني ولا العز بن عبد السلام لا صنعاني أمير صنعاني خذ بعض الفاظ من ثم بعد هناك بعض الفاظ تراجع وتبحث شوف حط في الشاملة وحط بعض الفاظ وبحث نعم وين وصلنا الحين؟ أي الحديث الذي بعده يعني قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر. هذه تسمينها لها بكر صديق عاصبا رأسه. هذه اللي تنبه لها بكر لأن كل مجلس كل حالة لها ما يعينه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول لك هذا الكلام من معنى العام مفهوم لكن قاصد شيء يعني يريد أن ينبه أصحابه على شيء ولا بد أن يكون في النص الذي يذكره أو في المجلس الذي يذكره دلالة على من يسأل عنه. لما كان جالس في المجلس عليه الصلاة والسلام لأن كان بعضهم يقول يفهم بين السطور بين السطور كان بين السطور كان ضياء ضياء ما كان وارد شرح يفهم يقول فلان يفهم بين السطور بين السطور ضياء ما كان وارد شرح يفهم بعض الكلم زعموا الناس حسن الظن يقول بين السطور بين السطور كان ضياء ما كان وارد إذا فهم عرف رشوية خلق والله ناس بيشي جاء بجمار تعرف الجمال ضربوش جمال ضربوش أعلى ما في النخلتين صعب الصحراء كي تكبر الشجرة ينحي يضغطوها ويخرجوا منها واحد الحليب يسموه لاقمي لاقمي يتشرب ما شاء الله في عدد مش كل الناس يشربوا يعني يتشرب فيكون جاي تو في عصب أحد خليه الفلاش تولي مش اللاقمي تولي سكراس عنده وقت لازم يتشرب في الصباح. إذن وبعدها عندما تحبس ينحيوه ويأكلوا هذاك الله الجمار يأكلوه لحلاوته الذي فيه فجيء بجمار موضع. ماذا قال النبي؟ قال المؤمن مثله كمثل شجرة فما هي هذه الشجرة؟ قال بدأوا الناس كلهم في أشجار الفلات كل واحد ويش يذكر وين في البر وش عنده. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه التفت إلى الجمار لكن كان في المجلس كون قال فاستحييته لأن الرسول لا يسأل عن شيء ما عندوش قرينة يدل على ما يريد من سؤالهم. فالجمار جيء به ذلك هو الآن يقول يسأل لطفطن يتفطر الجمار وضع النخلة. عبد الله بن عمر لما قال لو قلتها يا بني بوي فرعان يعني حتى قدام يقولها بس هذا كان واحد مصري وليده تطلع ولا كابتن وكان جندي يدخل وليده يقردف الأرض الوحيد يقول له أنا قردفك إنك وليده تفضل كون أزيد لما هاي نعم هاي ما كملت أنا نعم إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا قلت لكم أحيانا للحاجة يذكر مثل هذا ولا يسمى ماله مدحا ولا قطعا رقابته ولغير ذلك وإنما الحاجة تقتضي لذلك كما قال عثمان بن عفان لما حوصر قام يتكلم من فعل كذا من فعل كذا من فعل كذا لأن هذكم الجو حاصروه شكون هما لا يعرفون عثمان بن عفان رضي الله عنه مكانته قربه من النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاجوا إلى مثل هذا. ابن تيمية رحمه الله وقف موقفا بدأ يبين من وقف من فعل من فعل هذه للضرورة يقتضي مثل هذا الأمر ليعرف الناس مكانة الشخص ويقدر روحه حق قدره. تفضل هون الشيخ فيها يعني حديث خطبة القاعدة الشيخ ما مر معنا في سبل السلام يعني مما يستفاد وش هو لا غير الجمعة هذا الله يهديك نعم ما احنا نتمع الجمعة ما مضبوطين شكرا الجمعة تفضل بارك الله فيك على كل اللفتة هذه ولو كنا في محلها كان مقبولة معنا ما هو الواحد كي يبدأ بشوية كده يضرب بعيد وبعد لأنه الشيخ في توجيه الصنعاني ذكر أنه الحديث أنه في الجمعة لا هو قد يكون في غير ذلك قد يكون في غير ذلك ماشي طيب ماشي ومع ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لعبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. ثم قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. أما باب الأبواب والغلق للكعبة فثمة مقبول، وأما المساجد فلا. ولهذا الشؤون الدينية أنت عجزائر، أنت من صحيح بخاري تغذت الفيلة ولات المساجد يوم كامل ماذا مغلوقة كالكعبة إلا وقت الصلاة يجي ويحلوها في حد ذاته. قال لك البخاري بوضع هذا باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، أو لو قال باب الأبواب للكعبة والمساجد لقبلناه، أما الغلق فلا، فذاك خاص بمن؟ لما في الحديث قال: فدعا عثمان ابن طلحة ففتح الباب فدخل النبي وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب، يعني يفتح الإنسان ولا يفتح يكون عاقل. ليش البخاري جاب النص هذا عليه؟ هذا واش هذا واش شو شو رفيع القرآن هذا واش ما حبش يقولها أو مش مبيع صعب كون يقول هذا واش نقول له رفيع عقله ما يمي عم زم يعرف بس شو فيها القهوة. فهمت الآن؟ أنا عندي لو قال باب الأبواب، أنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد يأتي بعد ذلك باب ماذا؟ طهارة الكلاب، ويذكر أنهم كانوا ماذا؟ كانت الكلاب تروح وتغدو وتبول ماذا؟ في المسجد، وما كانوا يرشونها بالماء. يعني الكلب شو؟ طاهر اللي يقول لك نجس غير سليم. فهنا الإمام البخاري عندما قال الغلق الظاهر من النص الذي ذكره أنه يغلق، أما اتخاذ الأبواب كانت لها أبواب، وأم ورأيت مساجد ابن عباس وأبواب نعم الأبواب تتخذ لكن مفتوحة اللي يحب يفتح يفتح يدخل يدخل. أما هو ذكر ماذا؟ ذكر باب الكعبة التي لا يفتح للناس إجابة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري مس الورد لجعلت لها بابان يدخل منه الناس يخرج يبقى مفتحة يدخل يدخل يخرج، لكن تركها على ما هي مغلقة لا تفتح إلا بإذنه. تفضل شيخ. لا يكون معنى الغلق يعني الآلة مش الغلق والله يعني ظهر يفتح والله أنا عندي ظاهر هو لما ذكر غلقت وكذا النص استدل به هو ذلك. أما إذا كان الأبواب كان يقول أبواب لأن ما يشترط الغلق أبواب، هي الأبواب إذا يعني صفي إذا بغض دفعت كل ما يدخل في عدد والله شيخ يعني مش عارف يعني الغلق كلمة غلق أنه ليس مقصود الغلق معناتها الآن أنا مش بس نفهم الآن أنا حتى نفهم حتى أفهم معليش معليش حتى نفهم هذا المعنى بتاع الغلق لكعبتي ننظر للنص معليش معليش يفهمني أنا ننظر للنص النص اللي بين يدي أن كان مفتاح عند من عند عثمان ابن طلحة والمفتوح مفاتيح الكعبة عندهم يعني فكانوا يدخل يغلق من وراه ما يدخل أحد وبعد ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم تغلق لا يدخل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عائشة لما تمنت أن تصلي في الكعبة ماذا قال لها النبي صلي في الحج أي نعم لما هي دخل النبي صلى في الكعبة كان يعني كان عندها أمل تدخل الكعبة ولا لا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أبيت إلا ذلك فصلي في الحجر ما صلى داخل الحجر صلى داخل الكعبة كانت حتى إشكالية هذا ما يبدو لي والله أعلم قال رحمه الله قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة

سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده: أن ضع الشطر من دينك. قال: كعب، قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقده. إذن هنا أمرين اثنين، يا أنا عندي الأولى هو المحمل الأول، والمحمل الثاني أن جواز رفع الصوت في المسجد، وكأن يقول ما فعله عمر على خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التوجيه الأول هو أولى، يعني رفع الصوت لما كان باثنين لحاجة وغير ذلك النبي سكت عنه، ولما كان لغير حاجة نرى أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: لو كنتما من أهل البدي لأوجعتكما، يعني لا يجوز رفع الصوت بدون حاجة. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الحلق والجلوس في المسجد. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال رحمه: باب الحلق في والجلوس في المسجد. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، من خلال سؤال الرجل وسماع عبد الله بن عمر. إذن كان المجلس فين؟ في المسجد، يعني ولهذا كان في المسجد النبي جالس والرجل جاء فسأل، وعبد الله بن عمر جالس يكون معهم غيرهم، يعني هذا المقصود الحلق في المسجد كان يعلم. وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صلي واحدة فأوتر له، فنعم فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر استحبابا لا أمر إجاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي أمر، والمقصود بأمر تستعمل في ماذا؟ للوجوب وللاستحباب. إذن والأمر هنا للاستحباب لا للوجوب، حتى نفهم كلام الصحابي فهما سليما. واضح هذا؟ نعم. لأن النبي ثبت أنه صلى ركعتين بعد الوتر، وقال للمسافر إن هذا السفر ماذا؟ جهد وتعب، فمن أوتر فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له. ومن قصة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم ومرضاهم، فأبو بكر كان يصلي الوتر في أول الليل وعمر كان يصلي في آخر الليل، فأقر هذا وأقر ذاك، دليل على أن المقصود بذلك أن هذا الأفضل. نعم تفضل. ثم قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال متنا متنا، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة تيتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجل نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في حلقة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ وهذا إخبار بنبوة لا بغير ذلك، ولا يجوز الإنسان أن يتحكى يقول مثل هذا، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قد أخبره عن حالهم وعن حال كل واحد منهم. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه، الذي وجد فرجة فدخل بها، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، ما تجسم وتقدم وإنما جلس حياء في المؤخرة، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا إخبار دليل القصة في الحلق في المسجد، وهذا إخبار من النبي عن أحوال الناس، ولا يستطيع إنسان أن يخبر مثل هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يخبره بذلك. نعم شيخ، النسخة تاعو فيها فأدبار ذاهبة وتعنا ما عندناش أي أنا فجلس خلفهم وما عندناش ذكر الثالث. في الحال الثالث وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض، خلاص العبارة هذه مش فأعرض فأعرض الله عنه. تفضل. قال البخاري رحمه الله باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. قال الإمام البخاري باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، جهة القبلة وجهة الظهرة وجهة الشمال وجهة اليمين، مد الرجل في المسجد يعني قال لولا أنك رسول الله لقطعت رجليك. طبعا هذا الحديث الموضوع عمر بن الخطاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع رجليه في الطبلة بالمغلوب. أي نعم. قال لولا أنك رسول الله فغطرك سلكت يعني لقطعت رجليك لأنك مددت رجليك فيها ما جيت القبلة. هذا عند الأئمة تاع الجزائر. هذا قال مستلقيا بدون البخاري باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل مطلقا جيت قبل جيت كذا، لأن النبي لم ينهى عن مد الرجلين وغير ذلك، إذن مطلقا استفاد الإطلاق من ذلك ولم يحدد الجهة التي ولا تنزيه القبلة من وضع الرجلين جهتها ولا غير ذلك، وإنما عمم رحمه الله تبارك أطلق رحمه الله. فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، اسمه استراحة وراحة في المسجد يعني جمع بين خيرين، مستلقيا لو يفعل واحد إنسان اليوم يكون تقوم الدنيا تقعد عليك عند ذاتها ما عند الجهلة. وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم فضل. قال البخاري رحمه الله باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. الحديث يأتي مطولا بعد ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ردا على فقهاء العصر الذين يشترطون في المساجد شروط لم يشترها الله ولا الرسول، لازم وقفه، لازم يخرج منه، لازم حتى يصبح الإنسان ما يقدرش حتى. وقال من بنى لله مسجدا قدر مال كم يفحص قطع، بنى الله بيتا له في الجنة. وما قال كوالو، لازم وقفه، لازم يفحص قطع، شكون راح يصلي فيه؟ إذن قال الإمام البخاري: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك، يعني من حيث التبويب الباب المسجد يكون في الطريق، وهذا مسجد خاص بمن؟ بأبي بكر الصديق، اتخذه لنفسه. أما كونه في الطريق فعندي مستبعد، لأن لا يبني عمر بن الخطاب مع المشركين إلا في ماله، في ملكه. ولو كان الطريق المشركين لكان ذلك سبب هدمه وتدريبه. فهم الآن؟ البخاري قال في الطريق، الله رحمه الله الإمام البخاري قال في الطريق، وإنما بناه أبو بكر الصديق في ماله، في ملكه. وكفار قريش ما استطاعوا أن يفعلوا، لأن ذاك الوقت لما بنى المسجد كان تحت جوار مش عارف من ابن كذا من المشركين أجاره، فدخل في جواره، فلما منعوه من الدخول للمسجد ماذا فعل؟ كان يصلي في بيته، ثم رأى أنه أن الدعوة لا تمشي إلا إذا كان يصلي خارج البيت ويرى، فبنى مسجدا في ملكه، مسجد في الطريق. لم تقول البخاري في الطريق، ما عندوش دخلنا. يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب، يعني كل واحد يصب طريق يبني إذا ما فيش ضرر، ولا لا، الأصل في الطريق تبقى طريق لا يبنى فيها، وإنما يبنى في غير الطريق. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوما إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار وبكرة وعشية، ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، بفناء داره، فقال في الطريق، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم في الطريق يمرون عليها فيرونه ويعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش، من المشركين. المقصود بهذا في فناء داره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مش الطرقات، نظفوا أثنيتكم، يعني لشيء لكل الدار تحت، فناء الدار تابعها يعني. فالتبويب من حيث عود بناء المسجد ماشي، باب بناء المسجد ويكون في الطريق ما فيش دلالة. وهذا بارل في كلام بعض أهل العلم في هذا، تفضل انش. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي يحدث فيه. نعم. قال: باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. الآن هذا المقصود به في مسجد السوق، الآن تحديد المقصود فيه إذا كان مسجد السوق مع الحديث لا يتماشى، وإذا كان ومستبعد أن يقصد مسجد السوق الموطن الذي يصلي فيه، وإنما ما ذكره البخاري من قبله يتكلم على المسجد، المسجد هو المسجد الذي يجتمع فيه ماذا؟ والناس، ليس الموضع الذي يسجد فيه الشخص في حد ذاته، كما قال: يا رسول الله أردت أن تأخذ في بيتي ماذا؟ مسجدا، أي مكانا أصلي فيه. فالإمام البخاري في هذا الموطن هذا على ما سبق وعلى ما سيأتي يتكلم على المسجد الذي يجتمع الناس فيه. وإذا كان الأمر كذلك فمسجد السوق كالمسجد الأخرى في الأجر من حيث 27 درجة والاجتماع فيه سواسية، لا فرق بين مسجد السوق ومسجد آخر. فيصبح الآن باب الصلاة في مسجد السوق يعني المقصود بذلك أنه يأخذ نفس الأجر ويصبح التبويب غير سليم مع الحديث الذي ذكره ويذكره بعد ذلك، لأن المقصود به المسجد هو المكان الذي يتخذ يصلي فيه الجماعة. ولهذا قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه منفردة. صلاته صلاته، فإن قصد بالموضع فالنص الموضع لا يفيه، لأن ما تصلى فيه الفريضة الأصل فيه أن يستجيب يصبح أمر غير سليم. وإذا قصد المسجد فهو كذلك في الأجر ب27 تزيد على ب25 درجة. كيف كيف؟ فإن أحدكم، لأن المساجد تتخذ حتى في الأسواق لا ضير في ذلك، نعم 27 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. يعني المقصود بذلك المسجد هو المسجد الذي يجتمع فيه الناس سواء كان في السوق أو في غير ذلك. وأما كلامه: وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم، فكأنه البخاري يبين أن الصلاة حتى وإن كانت في مسجد وليس مسجد الجميع لا يحصل على الفضيلة، على الفضيلة 27 درجة. إن كان ذلك فوجيه، يعني إذا اتخذ، أما في السوق لا، أما في البيت المذكور النص الثاني يشمل من اتخذ مسجدا وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم. ما دام المسجد لابد أن يكون مفتوح ماذا؟ للجميع، حتى جميع، ما دام سمعتها صلوا جماعة فين؟ في البيت، فذاك الموطن لا يحصل على 27 درجة. فيقول البخاري 27 درجة خاص بالمسجد الذي يأتيه الجميع، إذن فمن جهة ومن جهة. ولهذا قال بعض أهل العلم مبينا هذا الخطأ في هذا التوجيه منهم، وهذا التعسف من ابن حجر العسقلاني وغيره من أهل العلم عندما أرادوا أن ينحو هذا المنحى مع البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وقيل المراد المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك، فأكنه قال باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعده. هذا ابن حجر، كلام ابن حجر، أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لأن لا يتخيل متخيل من كونه محجورا منع الصلاة فيه، لأن صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق، ابن عون ولا جن، في دار تغلق عليهم، فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد، يعني إذا حجر لم يمنع اتخاذ المسجد في حد ذاته في الدار المحجورة عن الناس، انتهى. والذي في كتب الحنفية الكراهة للتحريم، هذا ابن حجر عسقلاني حبي وجهه عمدة القاري العيني وش يقول: قلت كل منهما قد تكلف، أما الكرماني فإنه ارتكب المجاز في غير ضرورة، وأما ابن بطال فإنه من أين تحقق خشية البخاري مما ذكره، من يخشى أن يقول منع من بناء المساجد في الأسواق، يعني قال مين عنده هذا حتى يفهم هذا الفهم؟ هذا ليس له أن يفهم هذا الفهم من عنده، يعني قال ليس له ذلك، خشية البخاري مما ذكره حتى وضع هذا الباب. وأما القائل الثالث فإنه أبعد جدا، لأنه من أين علم أن البخاري أشار به إلى ما ذكره؟ والأوجه أن يقال أن البخاري لما أراد أن يورد حديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى أن صلاة المصلي لا تخلو إما أن تكون في مسجد، أن تكون في المسجد الذي بني لها أو في بيته الذي هو منزله أو السوق، وضع بابا فيه جواز الصلاة في المسجد الذي في السوق، وإنما خص هذا بالذكر من بين الثلاثة لأنه لما كان موضع اللغط واشتغال الناس بالبيع والشراء إلى غير ذلك. أنا حبيت مبين أن بين خطأ من أراد أن يحمل البخاري ما لم يقل، هذا كله لنبين أن لازم الباب يعينه الحديث على ما يقول. نعم. كان في صلاته. نعم. ما معنى كان في صلاته؟ وين هذا؟ كل الحلم. و... وين واحد إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه. بي يعني هو ما زال يأخذ أجر الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، هذا مقصود بها. وفيه بعض الأشياء التي تجوز وفي بعض الأشياء التي لا تجوز له، سيأتي الكلام عنها بعد حين إن شاء الله. واضح هذا؟ يعني أن المصلي إذا خرج من بيته فهو في صلاة، وهو ذهب لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد في رواية لا تنهزه إلا صلاة. لو تكون في البيت تقول دوك هنا راح نصلي نروح نشري شوية قضيان وراح للمسجد، راح خطوات راح راح للسوق، لازم تخرج وانت رايح وين للمسجد أساسا كي تكمل تصلي فكر بعد ذلك في البطاطا والطماطم. أما إذا كان فيه جعلت شيء داخل معها مع خروج المسجد ضاعت، لا ينهز هذا العمل الوائد فيه. لازم ماذا؟ ركز مليح في النية يا شيخ. كان قول فصل كلش مجاز كلش نعم كلش بطاطا وطماط واضح. نعم شيخ المذكر الباب الذي قبل أبو سدير مسجد خاص ب يعني مسجد خاص تخلي بوكس مسجد خاص به ليس الجماعة كل شيء يصلي واحد ما شيء كريم، لكن ذاك المكان ما كانش الناس يجي يصلوا تمام ما كانش الأذان يرفع ما كانش كذا. ثم كي ظننا ذكر بعده يعني إشارة إنه مسجد ليس مسجد جماعة. لا لا لا مسجد المسجد مسجد كله، لأن عندما قال المسجد الآن مستبعد. أنا أشوف إما أن نقول المسجد في السوق هنا وذكر يعني المسجد، لأن أكثر إذا ذكر اسم المسجد لق على المسجد في تبوباته الآن تبوبات يراد المسجد الذي يجتمع فيه الناس، ولهذا قال في مسجد في دارها اجتمع صلى جماعة في مسجد في داره اجتمعوا في عبد الله مش المقصود بها. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.